بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: وحدها كلمات ربك المقدسة، من يزودك بالنور الذي يخرجك من ظلمات الجهل والضلال والغواية، فاشحن بصيرتك به لترى الوجود بصورته الحقيقية. هذه الحكمة تحاول أن تشرح سر تسمية الله تعالى للقرآن الكريم بكونه نورا، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة تبين سر هذه التسمية العظيمة، نور وكتاب مبين يهدي به الله، لأنه لا يمكن لمن ليس لديه النور، لمن ليس لديه مصباح الهداية أن يهتدي. نحن في الدنيا كما كشخص في الظلمات، لا يمكن أن يبصر شيئا ما لم يكن لديه نور. تصوروا الآن لو لم يكن لدينا لا نار ولا نور ولا أي مصدر للضوء، ثم نعيش في هذه الدنيا، هل يمكن أن تقوم حضارة؟ هل يمكن أن يقوم بنيان؟ هل يمكن أن يعيش الإنسان؟ يعني كيف لا نرى شيئا؟ يعني كل شيء ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. ولذلك الذي يعيش في الظلمات يعني لا يمكن أن يعرف شيئا، لا يمكن أن يعرف لا الجبال ولا الأشجار ولا الأزهار ولا الثمار، ولا يمكن أن يعرف علما، ولا يعرف لا يمكن أن يعرف بشرا، حتى لو تواصل معهم مهما كان ذلك التواصل، يبقى النور هو مصدر الهداية الذي نعرف به الحقائق. فلذلك إذا أضلنا ذلك النور عرفنا كل شيء. هذا مثل كما يروون في الأساطير أن ناس اختلفوا في الظلمات، ثم ذهبوا إلى فيل، أحدهم يمسك بالخرطوم وآخر يمسك بالقدم برجل الفيل، وكل شخص يمسك بجزء من الفيل، وكل شخص يصف شيئا من الفيل. لكن عندما أضاء الضياء وكانوا يبدو أنهم اختلفوا، لكن عندما جاء المصباح وأضيء ذلك المكان عرفوا أنه فيل وأنهم لم يختلفوا، وإنما كل شخص أمسك بجزء من ذلك الفيل. هكذا بالنسبة للكون، هناك أشياء كثيرة ربما تبدو متناقضة، ولكن عندما يحل نور في القلب يصبح كل شيء واضحا وجليا وبسيطا وجميلا. الموت مثلا عند غير الذين لم يهديهم الله، لم يرزقهم الله تعالى هذا النور، يرونه شؤما ويرونه شرا، لكن المؤمن يراه مرحلة ضرورية لا تختلف عن الولادة. كما أن الشخص إذا ولد فرح به، كذلك الميت إذا مات ذهب إلى عالم جديد، إلى مرحلة جديدة من حياته. وهكذا المرض يعني يظهر لنا بصورة مؤلمة، لكن عندما نكتشف بنور الهداية الإلهية أن هذا المرض للتمحيص ولرفع الدرجات ولمحو الخطيات وللتربية على الصبر والتربية على رضوان الله تعالى وغير ذلك، وأنه مرض مؤقت محدود، وأنه في الدنيا فقط. وعندما يذهب الإنسان إلى ذلك العالم الجميل لن تكون هناك أمراض ولا حزن ولا أي شيء مما يصيبنا في الدنيا، وبالتالي هنا الصورة تصبح أجمل بكثير. لذلك الكون من غير نور الهداية الإلهية كون مظلم، الوجود من غير هداية إلهية وجود عبثي لا قيمة له. لكن عندما نعرف من خلال القرآن الكريم حقائق الوجود، نعرف أن هناك إله مدبر حكيم رحيم رحمن لطيف بعباده، يربيهم ويهذبهم، وأنه يستعمل لذلك الوسائل التي تصلحهم جميعا، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهذه كلها وسائل هداية، يعني كل ما يحصل من اختبارات هي وسائل تربية الله تعالى لعباده، فيعلم ذلك فيصبح كل شيء واضحا بالنسبة له، ويصبح مرتاحا نفسيا وفي نفس الوقت متقوما سلوكيا. يعني الراحة النفسية تؤثر على الهمة، لأنه يعرف ما هو المصير الذي ينتظره إن أحسن استعمال، عرف كيف يتعامل مع هذا الكون ومع هذه الحياة، يعلم ما هو المصير. وبالتالي قول الله تعالى نور يعني هو الهداية، يعني كأننا في ظلمات. طبعا عندما نقول نور ليس المراد به النور الحسي، النور الحسي نرى به الموجودات الحسية، لكن النور نور البصيرة، يعني القلب، القلب عندما يكون مظلما، العقل عندما يكون مظلما لا يرى الوجود بصورته الحقيقية، وإنما يراها كمجرد إشباح. يعني في الظلمات نرى كل شيء بصورة إشباح، حتى الشيء الجميل عندما نراه في الظلمة أو نرى جزءا منه في الظلمة عندما فيكون بشكل إشباح، لكن عندما نبصر الحقيقة أو عندما يضيء المصباح ونرى الصورة أو نرى الكون بصورته أو نرى الوجود بصورته الحقيقية تنجلي عنا تلك الظلمة. ولذلك النور يشكل جزءا أساسيا مهما في حياتنا. طبعا كما قلنا الحضارة لا يمكن أن تقوم من دون ضوء، بل الحياة نفسها لا تقوم من دون ضوء. لهذا الله تعالى يشبه المنافقين الذين يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه بهذا التشبيه الذي وارد في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم، يعني هؤلاء الذين في الظلمات لا يبصرون صاروا بسببها صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. هنا الشاهد، يعني كلما أضاء، يعني الضوء هو الذي جعلهم يمشون، قبل ذلك يعني في الظلمات لا يمكنهم أن يتحركوا، وبالتالي النور هو مصدر الهداية. يعني عندما يكون الشخص نوره دائم وثابت هنا يسير على خط مستقيم، بخلاف الذي كما ذكر بعض المنافقين يظهر ويختفي، وبالتالي إذا ظهر يهتدون وإذا اختفى يظلون، وهكذا يعيشون في التيه. يعني لا يمكن لشخص أن يظل ويهتدي، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك الذين يخلطون النور بالظلمة يخلطون النور الهداية الإلهية القرآن الكريم بغيره من الفلسفات والأفكار. طبعا هؤلاء مثل هؤلاء تماما، يعني الله تعالى يهديهم إلى طريق معينة، بعد ذلك تأتي تلك الأفكار والفلسفات والانحرافات. طبعا عندما نقول الفلسفات ليس المراد بها الفلسفات المتفقة مع القرآن، هذه فلسفات منورة بنور القرآن، نتكلم عن الفلسفات المعارضة للقرآن الكريم. فهذه ماذا تفعل؟ كالفلسفات الحداثية، الفلسفات مهما اختلفت مادية، فهذه طبعا تؤثر تأثيرا سلبيا. لماذا هذا؟ كما يقال كيف يستقيم البناء وغيرك يبني، أنت تبني وغيرك يهدم. هذا الشخص يبني بناء في الظلمة، فمرة يضع لبنة ومرة يضع شيئا، وبالتالي يختلط البناء ولا يمكن أن يقوم البناء. لذلك الآية الكريمة يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. طبعا عندما ختمت الايات بذهب بسمعهم وابصارهم، لان البصر لا قيمه له من دون ضياء. ما فائده ان يكون الشخص عين ولكن يعيش في الظلمه؟ ولهذا هؤلاء لا بصر له ولا بصيره له. كذلك الشخص الذي رزقه الله تعالى البصيره، البصيره ترى النور المعنوي، ترى هذه المعارف كانها راي العين، وبالتالي الشخص الذي لم يرزق هذه البصيره لا يمكن أن يسير في الطريق الصحيح. لذلك كون القرآن الكريم نور، أي نور نستدل به على حقائق الوجود، نستدل به على الكون، نستدل به على مصادر الهداية، وهذا النور يسبب لنا راحة نفسية. هذا النور لماذا؟ لأن نرى كل شيء أمامنا، يعني كل شيء واضح أمامنا. كما قلنا حتى الموت نفسه يصبح بصورة جميلة، المرض يصبح بصورة جميلة، الاختبارات الإلهية نراها بصورة وكأنها السلم الذي نرتقي به إلى الكمال المهيئ لنا، وبالتالي نعيش السعادة ونعيش الطمأنينة النفسية. الآخرون يعيشون في التيه ويعيشون في الحيرة النفسية والحيرة السلوكية. الحيرة النفسية لأنهم لا يعرفون ما مصيرهم ولا حقيقتهم، يتصورون وكأنهم كل شيء عبث في عبث، والعماية أو الغواية السلوكية. ولهذا الحكمة قال من ظلمات الجهل والضلال والغواية، والغواية يعني أن من ليس لديه هذا النور لا يمكن أن يسير في الطريق الصحيح، لا يمكن أن يمسك زمام نفسه، لا يمكن أن يسيطر على هواه، لماذا؟ لأنه ليس لديه المصباح الذي يستضيء به. الله تعالى يقول في آية أخرى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الله تعالى هنا كذلك يسمي القرآن الكريم نورا، والله بما تعملون خبير. وطبعا من هذا النور هو الذي نجده في الآخرة. طبعا النور يعني لهذا جاء في الحكمة: فاشحن بصيرتك به، يعني محل الشحن. طبعا هذا استعارة لما نفعله في عصرنا، عندما يكون لشخص هاتف مثلا فيشحنه حتى يستطيع أن يستعمله. فهكذا يعني ما هو محل الشحن؟ شحن البصيرة بالأنوار هي الدنيا. الشخص الذي فرط في الشحن في الدنيا، يعني لم يشحن نفسه بصيرته بهذه الأنوار، سوف يذهب إلى البرزخ فيجده ظلمة. لماذا؟ لأنه لم يشحن بصيرته. يذهب إلى الموقف فيجد نفسه في ظلمة. ولهذا الله تعالى يقول لأولئك يعني الذين فرطوا في اكتساب الأنوار: التمسوا نورا، يعني ارجعوا فالتمسوا نورا، ارجعوا للدنيا فالتمسوا نورا حتى يعني حتى تستطيعوا أن تبصروا. الله تعالى يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني الشحن ليس هنا، الشحن هناك في الدنيا. أنتم فرطتم في شحن بصائركم في الدنيا بنور الإيمان، لذلك اليوم لن تجدوا. طبعا الإنسان من جد وجد ومن زرع حصد. الذي فرط فهو المسؤول عن نفسه. الله تعالى وفر النور، هنا موجود والشواحن موجودة. الشاحن هو القرآن الكريم، هو كلمات الله المقدسة، هو الهداية التي وضعها الله تعالى بمختلف أنواعها، سواء كلمات الله المقدسة أو الدالين الهداة إلى هذه الكلمات المقدسة، أو إشراقة العقل التي جعلها الله تعالى في عقول كل منا بحيث يمكننا أن نستفيد منها لاستلهام يعني الأنوار من هذه. ولكن الذي فرط طبعا هو المسؤول عن ذلك. الله تعالى يشير إلى هذا في قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني هذا النور الذي شحن به نفسه صار يعني كأن هذا الشخص نور. نحن طبعا نراه بشرا عاديا لكنه في الحقيقة نور. نور يعني هو يعني بعد أن ثبتت له الحقائق واستبصر بها صار كذلك، يعني دوره أن يصير مثل يعني هناك ناس ظلمات، يعني وأين مشوا ينشرون الظلمات، ينشرون الأفكار المادية، ينشرون قيم الانحراف، ينشرون الرذيلة، يعني يدعون إلى الشيطان. وهناك الناس أنوار هداية، الأنبياء المرسلين أئمة الهدى السائرون على دربهم، هؤلاء الله تعالى جعلهم نورا. قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني البشر الآن هناك أضواء ضياء وهناك ظلمات، ولهذا ورد في الحديث أن البيوت التي تقرأ فيها القرآن الكريم مثل النجوم في السماء. يعني الآن مثلا نرى السماء فيها نجوم، فكذلك البيوت المنورة بنور القرآن الكريم، هذه البيوت التي البيوت العامرة بالإيمان. طبعا هذه ليس بالضرورة فقط المساجد، البعض يفسر ذلك بالمساجد، ليس كذلك، حتى البيوت العادية، لأن البيت المؤمن هو في الحقيقة مسجد، أي بيت مؤمن. الله نور السماوات. بعد هذه الآية ذكر الله تعالى يعني كيف يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، في أي بيت يذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. طبعا عندما هذه الآية نفهمها دائما على ضوء العدالة الإلهية، إن الله تعالى وفر النور، لكن هناك من لا يحب أن يشحن نفسه، لا يحب من أن يحمل مشعل الهداية الإلهية. لماذا؟ لأنه يحتقره. بعض الناس عندما تقول له قال الله تعالى ربما يسعر خده ويستكبر، لكن عندما تقول له قال جون جاك روسو أو قال جون بول سارتر، بمجرد أن تنطق هذه الكلمات يعني يشعر بهزة ونشوة، يعني وكأن هذا الإشكال. يعني كلمة قال الله، عندما تقول قال الله تعالى يحتقر هذه الكلمة، لكن عندما تقول قال كارل ماركس أو قال جون بول سارتر أو قال محمد أركون أو كذا، يشعر وكأنه أمام شخص محترم إلى آخره. أما قال الله تعالى يتوهم أنها كلام لصعلوك أو كلام لدرويش أو كلام لشخص لا قيمة له، يعني يحتقر ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الشخص قد لا بأس، لا بأس، هذا الشخص الذي يتكلم أمامك احتقره لا بأس كما شئت، لكن هو قال قال الله تعالى، يعني اسمع لهذا الاسم، قال قال الله تعالى، كلمة عظيمة جدا، قال الله تعالى، يعني هذه الكلمة أين كل فلاسفة الدنيا، أي كل هؤلاء لا يساوون قطرة من بحر من محيطات علم الله تعالى، فكيف نضع هذا مع هذا؟ لهذا للأسف حتى البعض عندما يجد آيات في كتاب وكذا يقول له هذا كتاب في القرآن، وعندما يجد كلام لهؤلاء وغيرهم يهتز، كما ذكر أبو حامد الغزالي في كتاب تهاف الفلاسفة، قال هذا الأمر، يعني الشخص عندما يأتي بمصطلحات ويأتي بأسماء فلاسفة، يعني هذا انبهار نفسي وليس حقائق، هذا انبهار نفسي فقط، وإلا فإن هؤلاء الذين تتكلم عنهم ما يسوون العلوم. عندما نأتي بكل فلاسفة اليونان الآن ربما نجد تلاميذ الابتدائي الآن يعرفون يعني معلومات أفضل بكثير من أولئك الفلاسفة، لماذا؟ لأن العلم يتطور ويتغير وأفكار إلى آخره. معارف اليونان كانت حتى في التولد الذاتي كانت موجودة، يتصورون أن الفأر يمكن أن يولد من قش، يعني نضع قش فيولد يخرج منه فأر، يعني هذه لو حكيتها الآن تلميذ ابتدائي لا سخر منك، وبالتالي هذه يعني كانوا يعتقدون بخرافات كثيرة، يعني ليس هذا موضوع ذكرها حتى نبين ماذا، أن هؤلاء بسطاء مهما كانوا بسطاء، لكن علم الله تعالى لا نهاية، علم ومحيط بكل شيء، وكل علومنا ترتبط بالدنيا فقط، يعني ما هي معارف كلها بالدنيا، وهذه المعارف سوف نرفع الحاجة إليها في الآخرة. مثلا الشخص الآن الذي الأمراض، كل الأمراض لا نعرفها في الآخرة، الأمراض هناك لا يوجد أمراض، كل شيء موجود في، حتى ما يسمى بوظائف الأعضاء، نعم هذه معارف محترمة، لكن نتكلم عن الشخص الذي يحتقر المعارف الإلهية مقارنة بهذه المعارف، معارف إلهية قرآنية، معارف ثابتة دائمة، تتكلم عن الكليات الكبرى الكبرى الكبرى جدا، أما هذه المعارف مرتبطة فقط بالحياة الدنيا، يعني في الآخرة الجهاز مثلا الهضمي يختلف في الآخرة عن الجهاز الهضمي في الدنيا اختلافا جذريا، لكل شيء يختلف اختلافا جذريا، ولذلك هذه يعني الله تعالى شاء في الدنيا أن تكون، هذا مثل شخص له سيارة قديمة جدا لها محرك قديم وإلى آخره، فيتعامل معها بتلك الصورة، ولكن عندما تظهر سيارات وإصدارات جديدة فتصبح تلك السيارة يعني تقليدية، يعني مثل الآن حتى العلوم الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة، وهكذا الفيزياء الحديثة الآن ستصبح في المستقبل فيزياء كلاسيكية، والآن عندما يأتي شخص ويقول لهم قال نيوتن في قضايا مثلا يضحكون عليه، يقول الآن أنت أين نيوتن، والآن هناك تطور وميكانيكا الكم وأشياء كثيرة جدا لم تكتشف في عهد نيوتن أو لم يعرفوها في عهد نيوتن، وبالتالي كل جديد يذهب يزيل القديم ويرفع كذا، لكن كلام الله تعالى ثابت، يعني ثابت، لماذا؟ يتكلم عن حقائق كبرى، ولذلك من يدلنا على هذا الأمر هو النور الإلهي، النور الإلهي كيف نكتسبه؟ بواسطة هذا الهدي الإلهي القرآن الكريم. طبعا هنا المؤمن في الحقيقة هو الذي يسعى لاكتساب الأنوار، أين يكون النور يسعى إليه، يهدي الله لنوره من يشاء، يعني مثل ما في الدنيا أين نجد محلا لشحن هواتفنا عندما نكون مثلا مسافرين وغيرها فنذهب إليه، طبعا هذا بماذا؟ بهذا النور، ولهذا هؤلاء الذين لديهم نور أن يستطيعون أن يفهموا الحقائق. الله تعالى يقول حتى في القرآن الكريم، هناك من يقرأ القرآن الكريم بنفس ظلمانية، هذا لا يستطيع أن يهتدي القرآن، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، لماذا؟ لأنهم كانت نفوسهم ظلمانية، ولا يمكن لهذه النفوس أن تهتدي لنور القرآن الكريم، ولذلك هذا الاسم يدلنا على هذه الحقيقة الوجودية، حقيقة الوجودية الكونية في القرآن الكريم، وكونه مصدرا للنور، والنور كما قلنا مصدر هو الهداية وعلاقته بالبصيرة، ولا يمكن اكتساب هذا النور إلا بالتدبر العميق بقدر عمق التدبر بقدر ما يكون اكتساب ذلك النور. أما مجرد القراءة أو القراءة التي كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجاوز حناجرهم، أو القراءة التي ربما قراءة عكسية للمعاني القرآنية، يعني إدخال الهوى والأمزجة وغيرها، فطبعا هذه لن تكسب صاحبها نورا. لماذا؟ هذا كالشخص الذي يضع شاحنه كما ذكرنا ويضع العوازل، لا يمكن أن يشحن هذا، لابد أن يكون متجردا، يعني ذلك المعدن أو السلك الذي يصل بالكهرباء لابد أن لا يكون فيه أي عازل يحول بينه وبين وصول التيار الكهربائي. كذلك النفس بقدر تجردها بقدر إخلاصها بقدر ما تكتسب ذلك النور، والحمد لله رب العالمين.